العرض عليك، ويا الخير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قلت، هذه الآية الكريمة لو أن المسلم يعلم ما فيها من الخير لاتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا، وهو فعلا يوم عيد، ولكن كثيرا من الناس لا يعرفون أن هذا اليوم أصبح عيدا لعدة أمور وأسباب، كان منها نزول هذه الآية الكريمة. ذلك اليوم هو يوم عرفة، وهو عيد بحق، عيد لأنه يوم الحج الأكبر، وعيد لأنه يوم المغفرة، وعيد لأنه يوم تمام وكمال هذا الدين. وهذا ما عبر به اليهودي كما رأينا وسمعنا في اللقاء الماضي. حقيقة الأمر، هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية يخبر أن الدين قد كمل، ولكن مفهوم الآية يشير إلى شيء آخر فهمه، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب لما سمع هذه الآية بكى. بكى لماذا؟ لماذا بكى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: ما من شيء قد كمل إلا وسوف ينقص. هذه حقيقة، وهذا شيء، وهذه سنة من سنن الله في كونه. كل شيء يكمل يأتي بعد ذلك ويعتريه النقصان، حتى في الأمور الطبيعية والفلكية في الشهور والأيام، وتجد حتى في عمر الإنسان، حتى في كل شيء، ما من شيء يكمل إلا ويعتريه النقصان. طب وإلى أي شيء يشير هذا؟ إلى أي شيء يشير هذا؟ لا يمكن لهذا الدين أن ينقص إلا إذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجود. فقد فهم عمر من خلال هذه الآية أن الدين ما دام قد كمل فإن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت، وما دامت قد انتهت لا بد وأن يرحل عن الوجود، وبرحوله عن الوجود سيعيد الدين إلى النقص والانتقاص مرة أخرى. كما نقول بلغة العصر، الأمبير وصل للنهاية، هيبدأ بعد هذا في العد التنازلي، وهو هذا فعلا ما حدث للدولة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد توفي بعد نزول هذه الآية 83 يوما، وتولى أبو بكر الخلافة بدأت مشكلة الردة، ارتد من ارتد عن الإسلام، وبدأت المسألة فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذه حقيقة. فهذا هو المفهوم الذي فهمه هذا الصحابي الجليل سيدنا عمر. أما عن منطوق الآية فجعلنا نقف معها كثيرا، وكانت الوقفة الأولى حينما قلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه أكمل الدين في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، فهل معنى هذا أن الدين قبل ذلك كان ناقصا؟ هل هذا يعني هذا؟ هل كان الدين قبل ذلك ناقصا؟ وهل كان المسلمون قبل ذلك يعبدون الله على نقص؟ وهل من رحلوا على الوجود سواء كانوا قد استشهدوا أو ماتوا بإرادة الله ومشيئته بغير سبب، هل معنى هذا أنهم رحلوا عن الدنيا وفي دينهم نقص؟ هذا السؤال كان ينبغي أن نقف معه. حقيقة الأمر كان للعلماء كلام جميل في هذه القضية. أول شيء القرطبي عليه رحمة الله بيقول إن هذه الكلمة الدين قبل ذلك كان ناقصا، والآية دي تستلزم النقص، يعني استغلها أعداء الدين استغلالا سيئا، وللأسف الشديد انخدع بها كثير من المسلمين وضربوا أخماسا في أسداد، يعني مجرد ما تقول طيب الدين قبل كده ناقص يقعد يتبرجل ويضطرب ويتردد ويقول لك لا ما هو طب صحيح يا، وما بقاش عارف يقول ايه. كل طب افرض انه كان قبل كده ناقص، افرض انا هفترض كما يقول قرطبي اللي كان قبل كده ناقص، وهل كل نقص يعتبر عيبا؟ كل نقص يعتبر عيب؟ ده في نقص يسموه نقص الكمال. يعني ايه نقص الكمال؟ يعني اشهر الحمل كل ما بيعدي ايام بيحصل لها ايه؟ بتنقص. ليه؟ ليه؟ شوف حتى نصل الى الكمال، حتى نصل الى الكمال هو كمال موعد خروج الطفل. طيب عمر الانسان، عمر الانسان يعني ابنك، ابنك لما بيعدي من عمره سنة ما تقولش عمره بيزيد، وده التعبير الخطأ اللي احنا بنعبره. الحق ان عمره ايه؟ بينقص. يعني لو له عمر مثلا محدد له 50 سنة عمر عند الله في قضاء الله وقدره، ده كل ما بتعدي السنة بيزيد ولا بينقص؟ لكن هو بيكمل في ايه؟ بيكمل، هو نفس الطفل بيكمل في ايه؟ صحيح العمر ينقص ولكن البنيان يكمل، مش كنا تعدى عليه سنة ها؟ الرجولة تكتمل والبنيان يزيد. فالقرطبي عايز يقول لك يعني في الفاظ الانسان يعني حينما يسمعها يضطرب ويصطدم ويعتبرها مسائل غير طيبه. لا، النقص ليس يعني سيئا ولا مذموما على الاطلاق، ولا مذموما على الاطلاق. ففي نقص اللي بيسموه نقص الكمال بيبقى نقص من جهه وكمال من جهه ايه؟ وكمال من جهة أخرى. فحقيقة الأمر هناك من التشريعات ما لم ينزل في وقت معين. لا نقول إن الدين كان ناقصا بمعنى النقص المذموم آنذاك في هذا الوقت، لا، هو باعتبار هذا الوقت يسمى الدين كاملا، لأن فعلا هذا ما يحتاج إليه الناس في هذا الوقت، ما يحتاج اليه الناس في هذا الوقت، ولو زاد ما بقاش كويس، بقاش كويس. زي ايه؟ الاسلام لما جاء وشرع لك صلاة السفر، صلاة السفر ايه اللي بيحصل لها؟ خلي الاربعة كام؟ اهو ده نقص، ده وحش ولا حلو؟ ها؟ وحش ولا حلو؟ حلو ليه؟ لان هو نقصان الصلاة من اربعة لاثنين هو ده اللي انت محتاجه ويتفق مع حالك في هذا الايه؟ فقمة الجمال. يبقى النقص في هذا الوقت قمة الجمال. ان فعلا هذا ما تحتاج اليه في هذا الايه؟ في هذا الوقت. زي بالضبط المسافر بيصوم ولا بيفطر؟ بيفطر. اللي قاعد هنا لو فطر فطره مذموم، وهو لو فطر فطره ممدوح. فكل مرحلة وكل وقت بتحتاج الى نظم وتشريعات معينة. فان قلنا ان في وقت من الاوقات احتاج المسلمون الى 50%، يبقى هو ده عين الكمال، ان هذا ما كانوا يحتاجونه بالفعل. بقى 60% عين الكمال. ولذلك باعتبار الوقت اللاحق اللي جاي، باعتبار الوقت اللاحق تكون التشريعات الموجودة الان ناقصة، لكن باعتبار نفس الوقت تكون التشريعات ايه؟ كاملة. واضحة الصورة دي. فاحنا مش عايزين نصطدم بهذه الالفاظ، واول ما تسمع واول ما اقول لك نقص تروح مصدوم كده تقول نقص والدين فيه نقص. ايوه مات. وهو كل نقص مذموم لا يبدو. نقص النهارده اقول هو امبارح كان ناقص، ده باعتبار النهارده، لكن هو باعتبار امبارح كان ايه؟ كان كاملا، لانه فعلا ما جاء منه بالامس هو ما كان يحتاج اليه المسلمون. تعبير واضح. هو ما كان يحتاج اليه المسلمون. فقالوا ان مساله لما تيجي تكون نقص ومش نقص دي ما تصطدم معها وما ترهبك، وانما ينبغي ان تفهمها فهما جيدا، فقالوا اليوم اكملت لكم دينكم ارجح ما قيل فيها، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بكل تشريع مضى كان ناقصا باعتبار ما سيأتي، كاملا باعتبار الوقت والحال. واضح الكلام ده؟ إلا اليوم، ابتداء من اليوم التشريع الذي جاء وثبت لا نقول هو ناقص باعتبار ما سيأتي، لأنه لن يأتي شيء ولن ينسخ من الدين شيء ولن يعدل في الدين شيء. فالدين على ما هو عليه الآن سيبقى على ما هو عليه الآن إلى يوم القيامة. واضح المسألة دي؟ هو ده. يبقى المقصود بتمام الدين ثباته لا نسخ ولا تغيير. يعني كان في مضى كان بيبقى فيه نسخ وفي تغيير في الأحكام. ليه؟ لأن ما يصلح الآن قد لا يصلح غدا. أما ابتداء من اليوم فالدين على ما هو عليه لا نسخ فيه ولا تبديل فيه ولا تغيير فيه بصورة هذه، سيبقى إلى يوم القيامة. يبقى تمام الدين هنا المراد باعتبار إيه؟ ثباته على ما هو عليه وصلاحيته لكل وقت قادم. لكل وقت إيه؟ قادم. أما تقول لي طب اللي مات قبل كده مات بدين ناقص؟ قالوا لا، لأنه مات في وقته وفيما شرع له في وقته، وما شرع له في وقته يعتبر كاملا باعتبار هذا الايه؟ هذا الوقت. واضح المسألة دي؟ طبعا البعض بقى الآخر قال زي ما حضرتك قلت في اللقاء الماضي إن كان الدين ناقص من أجل إن فريضة الحج لم تكن قد مكن المسلمون منها، فلما حجوا ولم يخالطهم المشركون كمل بهذا الدين انطلاقا من بني الاسلام على خمس، فموضوع الحج كان معلقا الى ان فتحت مكة واصبحت في ايدي المسلمين. البعض الاخر بيقول اني كمل الدين بالنص، فاي ملك حتى لو كان له الملك ولكنه لم يحرر شيئا او لم يصل الى شيء تكمل به البلاد ويدين له به العباد، بيعتبر ان في ملكه نقص الى ان يصل الى ما يصبو اليه، يقول الان تم ملكي، الان ايه تم ملكي، فبامتلاك مكة تم الملك وتم الايه وتم الدين باعتبارها بلد الشرائع، لان طبعا فيها الحج وفيها مناسك الحج وفيها كذا وفيها كذا. البعض الاخر بيقول ان تمام الدين بان تمت الشرائع فلن تنزل احكام بعد ذلك. لا، احنا قلنا لن يحدث تبديل ولا تغيير ولا تعديل، لكن لا مانع ان ينزل حكم او حكمان، بدليل نزلت بعد هذا آية الربا ونزلت بعد هذا آية الكلالة. ماشي يا مشايخ؟ ولذلك هذا الرأي الأخير بيعتبروه رأي يعني غير كامل الصحة أو رأي مضاعف. هذا ما قيل في موضوع اليوم أكملت لكم إيه دينكم. الشيء أو الملحظ اللي أنت ينبغي أن تقف معه، إن كان الأصل في التعبير، لو إني إحنا هننظر لها نظرة سطحية، إن الآية تقول اليوم أكملت لكم الدين، لكن الآية قالت اليوم أكملت لكم إيه دينكم. تعبير ده تعبير يشعر بالملكية، كأن الدين ده حاجة يعني ملكة دينكم، زي ما اقول متاعكم وبيتكم، مش بقول كده متاعكم وبيتكم. فشوف التعبير اليوم اكملت لكم ايه دينكم. طب التعبير ده ليه ربنا اثار وعبر به؟ قالوا اولا حتى يدلل على عدم صلاحية اي دين اخر. خلاص ما يصلح لكش يا ابن ادم، ولا يلزمك ولا يصحبك ولا ينفع تصاحبه وتلازمه الا هذا اللي ايه الا هذا الدين، وده حق. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. لا يهودية ولا نصرانية ولا اي شيء نافع، والمغفل يقول لك لا ده زيهم زيك ومش عارف ايه وايه، كل ده كلام ما يتكلم به الا جهلاء مغفلون. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله لبا الإسلام بس، ما لسه حاجة ثانية، ما لسه حاجة ثانية بس خلاص. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن هذا الدين هو الدين المعتمد الذي ينبغي أن يلازم الإنسان وأن يلازمه الإنسان. أي دين آخر بعد أن جاء هذا الدين هو غير مقبول يوم القيامة، هو غير مقبول يوم القيامة. أبي واحد. اثنين، هذا التعبير أيضا يجعلك في حال غيرة ودفاع مستميت عن هذا الدين. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى عبر بما يفيد انه من خصوصياتك ومن ممتلكاتك الغالية دينك وعقيدتك. تخيل انت الان الانسان اللي معه محافظة فيها ماله الذي يخصه ابنكه، لو تعدى عليها اخر ماذا يفعل؟ يموت في سبيلها، ده يموت في سبيلها، في سبيلها. ليه؟ يقول هذه حافظتي، هذه سيارتي، هذا متاعي يا اخي، وهذا دينك. ولذلك ينبغي الآية دي بتحثنا على ان يكون عندنا غيرة على هذا الدين، لا نسمح لاحد ان يهتك هذا الدين او ان يشوه هذا الدين او ان يسفه هذا الدين كما يفعل بعض الكلاب المتهجين الآن الذين ينبحون على الإسلام ويشوهون صورة الإسلام. وكثير من الناس لما يرينا نغضب ونبدأ نهاجم هؤلاء وندافع عن ديننا ونغضب لديننا، يقول لك يعني اعملها شغلانة اللي يصيب ربنا ينتقم منه. يا أخي، وأين غيرتك أنت؟ وأين إيجابيتك؟ وأين حبك؟ وأين دفاعك واستماتتك عن هذا الدين؟ فهذا التعبير كما قلت يعني فيه إشعار بما ينبغي أن يكون في قلوبنا من ناحية هذا الدين الذي هو ملك لنا وجزء لنا وقطعة منا، كما عبر ربنا سبحانه وتعالى أكملت لكم إيه دينكم. تأتي الآية فتقول وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أجل نعمة أنعم الله بها علينا هي الدين الله. أو الله أجل نعمة الله أجل نعمة. سيبك أنت من الصحة وسيبك أنت من المال وسيبك من الطعام وسيبك من الشراب وسيبك من الملبس، كفى بالإسلام نعمة الله. كفى بالإسلام نعمة. واللي أراد أن هم يمنوا أن هم أصبحوا مسلمين، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم الله، ربنا هو صاحب منا نجعلنا مسلمين نعمة ما بعدها نعمة. لماذا يا أخي؟ إن احتسبت أن الطعام والشراب والملبس نعمة، هذه النعمة أنت تحبها لأن بها قوام الدنيا. طب والدين؟ به قوام الآخرة، يبقى أي النعمتين يبقى؟ والله والآخرة خير وأبقى، هذه حقيقة. أي النعمتين يبقى؟ وأي النعمتين أجل؟ وأي النعمتين أعظم؟ نعمة تسمنك وتكبرك ثم بعد هذا يعتريك الفناء، أم نعمة تضمن لك الخلود في جنة الله؟ عايز يا أخي. ولذلك فعلا والله كفى بالإسلام نعمة وكفى بالإسلام عزة، وهذه الكلمة التي قالها عمر، إن الله أعزنا بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم الله، إذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك كثير من البلاد المسلمة لما بدأت تبحث عن العزة في غير الدين وفصلت الدولة عن الدين أذلها الله، أذلها الله وأصبحت في الذيل وفي مؤخرة الرس، ولن تكون لها قائمة إلا إذا فهمت بحق أن الدين من أجل النعم فأمسكت به وماتت عليه وعملت به وأدخلته في كل مناحي حياتها، والله تضمن بهذا الرفعة والعلو. يبقى لما قال وأتممت عليكم نعمتي، يبقى تمام النعمة لا بإن الكون مليان هواء ولا بإنه مليان مية ولا بإنه مليان ملبس، هذه نعم نعم، ولكن أجل نعمة هي تمام الإيه؟ تمام الدين، أن يصبح هذا الدين باقيا خالدا إلى يوم القيامة نعمل به ومن خلاله نضمن الوصول إلى جنة الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. التعبير اللي جاي ورضيت لكم الإسلام دينا، طبعا في كلمة مقدرة في الذهن اللي هي كلمة اليوم، يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، ويبقى اليوم أتممت عليكم نعمتي، ويبقى اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا، يجي السؤال نفس السؤال، طيب هو قبل اليوم لم يكن ربنا راضيا عن الإسلام لنا دينا؟ أما اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، قبل كده ما كانش راضي؟ طب اشمعنى اليوم رضيت لكم الإسلام دينا؟ هنا قولان يريحانك ان شاء الله تعالى. القول الاول بيقول ان المراد مش اليوم حصل الرضا، المراد اليوم اعلمكم بالرضا. يبقى اليوم انا بعمل ايه؟ بعلمكم. اما الرضا فحاصل من زي ما اقول لكم النهارده، اقدر اقول لكم ان انا راضي عنكم. مش معنى هذا ان انا قبل كده ما كنتش راضي عنكم، لكن النهارده انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بأعلمكم، وده لا ينفي الرضا قبل ذلك ان شاء الله تعالى. واضحه المساله دي؟ يبقى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اليوم أعلمكم أنني رضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الله حصل اليوم الرضا ولا الإعلام بالرضا؟ الإعلام بالرضا، لكن الرضا حصل قبل كده بكتير. واضحة المسألة دي؟ يبقى اللي حصل اليوم إيه؟ الإعلام، الإعلام. والبعض الآخر قال زي القرطبي، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الإسلام على ما هو عليه بصورة الأمر بكل أحكامه، فلا نسخ فيها ولا تبديل ولا تغيير، لا نسخ فيها ولا تبديل ولا تغيير، وإن كان الرأي الأول هو الأقرب إن شاء الله تعالى والأقبل عندي. طبعا بيقولوا إن الرضا ميل في القلب، ترضى عن حاجة تبقى ميل لها بإيه؟ بقلبك. طب وهل لله قلب يميل؟ ها نقول ايه؟ حاشا وكلا. امال الرضا معنى ايه؟ قالوا الرضا صفة وصف الله بها نفسه، نؤمن بها ونفوض علم حقيقتها لله. وان كان البعض طبعا فسرها الرضا بالارادة، يبقى واردت ها لكم الاسلام دينا، ولكن رضا رضا عبر الله رضا، ما نعطلش ولا نقولش لا ده حاجه تانية ولا ننفي عن الله، لا لا لا، كل هذا كلام مرفوض، وانما رضي الله رضي الله. كيفيه الرضا بقى ازاي؟ هي عندنا ميل في القلب عند الله ازاي؟ الله اعلم بحقيقتها، ولكنها على كل يعني كلمه تشعرنا ان شاء الله تعالى ان الاسلام خير وعاقبته عند الله بايه؟ خير. كفايه ان انت تاخد منها ده، تاخد منها ده، ماشي يا مشايخ؟ يبقى ده ورضيت لكم الايه بقى يا سيدي؟ الاسلام دينا. طبعا كلمه اسلام بتاتي ليها معنى عام، تاتي ليها معنى خاص. المعنى العام الاستسلام، وهتلاقي الكلمه دي بقى اللي هي الاسلام بمعنى الاستسلام موجوده على السنه كل الأنبياء، على ألسنة كل الأنبياء، كل مسلم، كل مسلم. مسلم يعني إيه؟ يعني أسلم الأمر لله، ده المعنى العام. والمعنى الخاص هو الدين الذي بعث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم بما فيه من شرائع وبما فيه من إيه؟ وبما فيه من أحكام. وطبعا كل أي دين لازم يكون فيه المعنى العام اللي هو الإيه؟ الاستسلام لامر الله، كل حاجه نكون سمعنا وطعنا. لكن لما يجي ربنا يقول رضيت لكم الاسلام دينا، يبقى هو المعنى الايه؟ الخاص اللي هو الاسلام الذي نحن عليه ونؤمن به، ونسال الله ان نموت عليه وان نرحل عليه. امين يا رب العالمين. ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى ربنا عايز يقول لنا ان الاحكام اللي مضت أحكام لن يعتريها نسخ ولا تبديل. بالعزمين كده يبقى ما فات من أحكام هي دي الأحكام اللي هيلزم بيها المسلم نفسه إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى الله. فلا كلام في موضوع الميتة، ولا كلام في موضوع دم، ولا كلام في موضوع لحم الخنزير، ولا المنخنقة، ولا الموقوذة، ولا المتربية، ولا النطيحة، ولا ما أكل السبع، ولا كلام في الاستقسام بالأزلام. كل ده كلام مبرم محكم، سيبقى العمل به إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. ينبغي أن نمسك به وأن نموت عليه إن شاء الله تعالى. يوم يطرأ في الذهن سؤال، طيب يعني مفيش حالات أو حالات، حتى صح التعبير، مفيش حالات ممكن تخلينا نتعاطى هذه الأمور؟ شوف بقى الإجابة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإيه؟ قرآن ماشي كالسلسلة الذهبية، يعني ذكر لك الأحكام وجاء بما يدلل على ثبات هذه الإيه؟ الاحكام. اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ثبات هذه الاحكام. ولكنه جاء بعد ذلك وفتح لنا باب الرحمه وباب الرخصه، لان في كثير او في بعض الاحيان الانسان قد يخالف حكما من احكام الله، أو قد يقع فيما حرم الله عليه. فنسأل هل بهذا يكون مرق من الدين وخرج من كتابه؟ سؤال: ماذا أفعل لو كنت في بلد كفر والعياذ بالله وشاءت لي الأقدار ذلك وأصبحت في بلاد كفر وأوشكت على الهلاك ولا أجد إلا الدم أو الميت أو لحم الخنزير؟ ماذا أفعل لو أكرهت على ذلك؟ ماذا أفعل؟ كان لابد أن تأتي الإجابة من الله، وهذا هو كمال القرآن الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة. وإذا تناول قضية كان لابد وأن يوفيها حقه. فجاء قول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. أولا، فمن اضطر، إيه هو الاضطرار بقى؟ يعني إيه لما تقول فلان مضطر؟ يعني إيه بقى مجمد؟ بص يا شيخ، بيقولوا الاضطرار هو الالتجاء إلى الأمر بلا رغبة ولا إرادة، أنك تفعل شيء أنت أصلا لا رغبة لك فيه ولا إرادة. وعشان كده لما يجي واحد مثلا ويتعرض لعطش شديد، خد بالك، وليه رخصة يشرب الخمر، بس لو شربه هو فرحان يقول لك يا سلام، يا ريت كل شوية كده ما يجرب الخمرة، كان نفسي أدوقها من زمان، راح في داهية. ليه؟ لأن يشوف مراعاة النية في المسائل دي خطيرة جدا. ولذلك ربنا يقول: فمن اضطر في مخمصة، يعني التجأ بلا رغبة ولا إرادة. شوف الدقة كمان في التعبير، ما سمعتش عندي كده، الغير متجانف لإثم. غير متجانف يعني ايه؟ يعني غير مائل، غير راغب، غير متعمد. شوف تعبير غير مائل وغير راغب. فالنية دي ليها دخل خطير جدا. ولذلك بتجد ان المسلم في هذا الوقت بيتعاطى هذه الاشياء وهو باخذ لها، ولولا ان الله قد رخص له لما تعاطى. والله لولا ان الله قد رخص له لما تعاطى. ولذلك حذيفة، الرجل اللي مسكه ملك الروم، عبد الله بن حذافة، سبحان الله، اهو ملك الروم عطشه ويحضر له الخمر، قال له اشرب. فابى. فبيقولون بعد ذلك: يعني كانت لك رخصة؟ قال: اعلم هذا، والله عارف، ولكن ما اردت ان اشمت بي عدو الله. يعني هو كان عايز بي، واخد بالك؟ فشوف قد ايه المسلم يتفهم، وقد ايه المسلم سبحان الله حتى لو فعل يبقى فعل بس ارضاء لله الذي اباح له هذا، لكن ما بقاش بقى في النية كويس والله اللي حصل كده، اللي احنا نجرب بقى وننبسط والعياذ بالله، لا والله سبحان ربي العظيم لا. ولذلك تاخد بقى التعريف صح، اللي هو الاضطرار، يبقى ايه هو بقى؟ الالتجاء بلا رغبة وايه؟ وإرادة. الالتجاء بلا رغبة وإرادة هذا يتحقق في صورتين. في صورة الإكراه وفي صورة المخمصة. القرآن ذكرها هنا: فمن اضطر في مخمصة. واكتفى بأن الكلام عن الإكراه جاء في آيات أخرى. وإذا كان الإكراه أباح لك أن تشرك بالله ما دام القلب مطمئنا، كما فعلوا بعمار بن ياسر، وظلوا يكرهونه حتى كفر بالله وسب رسول الله وبعض الصحابة لما يسمع هذا الكلام من عمار يعني يعتبرها كارثة. كيف عمار يقول هذا الكلام ويذهب غضبان وحزين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا يا رسول الله لقد ارتد عمار كفر، لقد كفر ونطق بكلمة الكفر وثبت. شوف علم النبي بأحوال هؤلاء عليه الصلاة والسلام، يقول لا لم يكفر، والله لم يكفر، إن عمار قد امتلأ من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه إيمانا. ولذلك عمار يأتي إليه باكيا وحزين، يا رسول الله لقد نطقت بكلمة الكفر وسبقتك. يقول له كيف تجد قلبك؟ يقول له مطمئن بالإيمان والحمد لله. يقول له يا عمار إن عاد فعد. هيقبل ذلك، قال خلاص انا اهم حاجه عندي ايه؟ قلبك. خلاص خلاص ياخد لسان زي ما هم عايزين، ياخد لسان زي ما هم عايزين. ولذلك اي قاهر ما بينجح لانه بيملك ايه؟ اللسان، لكن عمره ما هيملك القلب. ففي حالات الاكرام قد تكره على شرب الخمر، قد تكره على اكل الميته. طبعا الاكراه ده مش مجرد واحد يشخط فيك ولا كل ولا لا اكرهت تروح يشهر اكرهت تروح شال، لا، ده الاكراه هذا له شروط. انك تكره بتعذيب لا تتحمله او بازهاق نفس، ويكون المكره لك قادرا على ايقاع ما يتوعدك به، يعني مش جرى فيه واحد يقول لك في جلسة كده طب لو ما مش عارف ايه هموتك، تقول ما هو قال لي هموتك بقى اهو، وانت لو نفخت فيه تموته. لا، هو لابد ان يكون ايه؟ ان يكون قادر. ما يجيلكش مثلا واحد مثلا مخزنجي غلبان ويقول لك لو ما عملتش هخبسك. اخبس ايه؟ راجل اخبس ايه؟ وهكذا. فلابد ان يكون المكره ايه؟ قادر على ايقاع ما توعد به. والامام احمد بن حنبل بيقول ويباشر معاه كمان مقدمات ما هدد به، يعني مش بمجرد كمان الكلام، لا، تعرف منه العزم انه يبدا فعلا بقى في التنفيذ. وهنا بيبقى لك رخصه انك تاكل تشرب تفعل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ها، وممكن انت لا تفعل، الله قد لا تفعل ولا شيء عليك ان شاء الله تعالى. ده في موضوع الاكراه، ده في موضوع الايه؟ الاكراه. لك ان تفعل ولك الا تفعل. ممكن انا قلت هذا الكلام قلت لكم في موضوع مسيلمة الكذاب لما احضر رجلين، فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم قال لاحدهما كان رجل خبيب صحابي جليل، فأخبر هذين الرجلين قال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ وكان من لم يوافقه على هواه قتله. فالرجل شايف أن كان واحد قتل قبل منه، فعارف أنه هو فعلا جاد ويقتل. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول له إيه؟ لو قال لا هيقتل. فأخذ بالرخص قال أشهد. قال رسول الله ويه الخبيب بقى؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ قالها ما أسمع أنا السمع. فيقول له طيب نعيد تاني. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد. تشهد أني رسول الله؟ قال له السمع له. طيب نقول تاني. ولذلك بدأ معاه بعد كده كل ما يقول له هلا أسمع يقطع عضوا من أعضائه إلى أن قطعه إردا. فالنبي لما يسمع الحديث عن الرجلين يقول إيه؟ أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما الآخر فقد أخذ بعزمة الحق فهنيئا له. نعم الله، لماذا فهنيئا له؟ ولذلك في مسائل الإكراه حاجة والمخمصة حاجة. مسائل الإكراه لك ان تأخذ بعزمة الحق، لو قطعوك اربا فعلى الحق برضه، لك ان تأخذ بعزمة الحق وكن كما قال رسول الله هنيئا لك هنيئا لك. لكن في المقمصة اسمع بقى، المقمصة معناها ايه؟ الجوع الشديد حتى الاشراف على الموت، او العطش الشديد حتى الاشراف على الموت. في هذه القضية لا دخل لاحد فيها، شوف تعبيري بقى، لا دخل لاحد، يعني انت في مكان جعت واشرفت على الهلاك فقدت الطعام، في مكان افتقدت الماء واشرفت على الهلاك، دي امور بقدر الله وبلاء الله لا دخل لك فيها. ومن هنا كما ابتلاك الله امرك ان تقبل رخص، مش هقول لك امرك ان تقبل رخصته. ومن هنا في مسألة المخمصة، فمن اضطر في مخمصة في مخمصة، وعشان كده ربنا نص عليها على وجه التحديد بخلاف الاكراه، لان الاكراه قلت لك ممكن ان انت تعمل ايه، ها، تاخد بالعزيمة، لكن نص على مسألة المخمصة ها هنا فقط لا غير، لان انت مطالب فيها بان تقبل الرخصة. ولذلك جاء في قضية المخمصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم بقى لما سألوا طيب الانسان ياخد من الميتة والدم ولحم الخنزير ولا يصبر حتى الهلاك، قالوا لو هلك لآثم. في قضية الإكراه لو أزهق روحك فهنيئا لك، في المخمصة هنا لو هلك لإيه لآثم، يرحل عن الوجود آثم والله، آثم والله ليه؟ إن الله هو الذي ابتلاك وهو الذي رخص لك، رخص لك سبحان الله، ما في انسان اخر اجبرك، الله هو الذي ابتلاك وهو الذي رخص لك، فمن منا يرد رخصة الله، من منا؟ ولذلك هناك حديث، وهذا الحديث حديث صحيح، وذكره الألباني في سلسلة صحيحة وعلق عليه بالصحة، والحديث عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى محارمه، يعني حب الله لأخذك بالرخصة زي بالضبط كراهيته لوقوعك في المحارم، فلو أنك لم تأخذ برخص الله فكأنك وقعت في محارم الله بالضبط كده. إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى إيه؟ محارمه. ولذلك في رواية أخرى من لم يأخذ برخصة الله كان عليه من الإثم مثل عرفة. الله، يعني شوف بقى جبال من الذنوب والأثام على دماغه، راتب لرخصة الله، وكيف ترفض رخصة الله سبحان ربي العظيم، كيف ترفض رخصة الله، اللي حرم عليك هو الذي أحل لك، فحينما ترد في هذا الوقت ما أحله الله لك، ما أحله الله لك، كأنك فعلت ما حرم الله عليك بالضبط. دي بتقابل دي، هذه تقابل تلك، فهذه رخصة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا تعرض لجوع شديد أو لعطش شديد، ينبغي أن يأخذ ما أمامه من طعام مهما كان محرما ومن شراب مهما كان محرما باستثناء لحم الآدمي، كما قال العلماء باستثناء لحم الإيه الآدمية، يعني مش قدامك اللحم بني آدم ما تاكلوش، لا ما تاكلوش، لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو إيه وهو حي، وده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمة الميت كحرمة الحي ما فيها قصال. هذا أول أمر. يبقى تأخذ بهذه الرخصة، لو تركتها فأنت فات. السؤال بقى اللي طرحوه، طيب أنا عطشان عطش شديد أو جوعان جوع شديد، ما في أمامي غير الميتة أو لحم الخنزير، هل هناك تفاضل بين المحرمات؟ يعني في الوقت ده عندك ميتة وعندك لحم خنزير وعندك دم، يفضل ايه؟ ها يفضل ايه؟ والله كل واحد اللي تاكله كله، الثلاثة حرام والثلاثة مع الرخصة بقوا الحلال. المسألة تتوقف على طاقة النفس. انا بقول اهو، ولو تتوقف على طاقة، يمكن واحد حجيله نفس ياكل الدم يغمز بيه وياكله، ولا انوش ياكل ميتة ولحم خنزير. في واحد يبقى خف بالنسبة له ياكل لحم الخنزير، ما تفاضل بينه. انظر الى تعبيري، ما تفاضل بينها، ما فيش حاجة فيه. البعض طبعا قال تيجي على لحم الخنزير اخر حاجة، هذا كلام لا دليل عليه، لا تفاضل بينها. ليه؟ الثلاثة اتفقت في كلها حرام. يعني انا اقول لك، اللي كان الدم اكثر اثما، ولا اللي كان الميتة، ولا اللي كان لحم الخنزير؟ انا بتكلم في الحالة العادية، في الحالة العادية، واحد كل دم، واحد كل لحم خنزير، واحد كل ميت، ايهم اكبر اثما؟ ده حرام وده حرام وده حرام، والاثم واحد، والاثم واحد. ما تستطيع ان تقول لي واحد اشد من الثاني او واحد اقصر من الثاني. حتى اللاعب يقولوا بقى ان الخنزير مليان ميكروبات وسميات، ما الميتة بيكون مليانة ميكروبات وسميات، والدم بيكون مليان ميكروبات وسميات. والله حينما احلها لك في هذا الوقت، والله يعصمك من ضررها، عشان تبقى يعصمك من ضررها، لانه لن يحل لك شيئا فيه لك. ودي قدرته بقى، سبحان الله، في الوقت العادي لو كنت تموت خلاص، لكن في هذا الوقت لو اكلت منها الله يعصمك من ضررها، تعصم من ضررها. فلا مفاضلة بينها. ثلاثة حرام، نعم. ايه ايه؟ فالثلاثة حرام، الثلاثة حرام ولا مفاضلة بينها. كما قلت، اي شيء يسهل عليك انك تتناوله في هذا الوقت كله. فانا واحد من الناس مثلا، والله انا اسهل عندي ان اكل من الميتة، ولكن نفسي لا تطيق لا دم ولا لحم خنزير. وانا اعتقد ان انا لو جيت في وقت من الاوقات ما فيش قدامي غير لحم الخنزير حمود، مش هعرف اكله خلاص. هذه حقيقة. فلا مفضلة بينها، ما حدش بيقول لي اختار حاجة. واضح يا شيخ؟ حدش يقول لا علاقة لي بالنفس، تقباه ولا ما تقباهوش. انا بتكلم في حلال وحرام، انت مزاجك ايه؟ ما انا بقول لك عن نفسي انا، لا اللحم الخنزير ده لا، انا عندي اكل لحم بني ادم ونمشي كل لحم خنزير، ده عندي انا نفسي انا. لكن انا اتكلم الان من ناحية حلال وحرام. طب ما هو ربنا اباح طعام الذين اوتوا الكتاب، انا لما موتيني ما اشربش بق ماية عند الاصرار، نفسي تعافي ده شيء؟ لما تيجي لك لابرين تسألني حلال ولا حرام؟ دي قضية تانية يا عم الشيخ، مش عايزين ندخل الامزجة والطباع في قضية حلال وحرام. ما انا بقول لك اهو، تعافوا بقى ولا ما تعافوش، انا بتكلم الان، اصبحت في مخبطة اصبح حلالا لك، بس القضية انتهت. لا تفرق او تقول لي ابدأ بمين او ايهما اولى، الثلاثة كانوا حرام والثلاثة بقوا حلال، خلاص تأخذ من ايهم، قضية منتهى، تأخذ من ايهم. ثلاثة بقوا حلال، وزي ما الثلاثة تساووا في الاثم، الثلاثة برضو تساووا في الحلم. قضي الأمر. هذه أول قضية أثارها العلماء. القضية الثانية فيما يتعلق بحد الأكل والشرب. بحد الأكل والشرب. يقول لك طيب اللي يأكل ده يأكل بالقدر اللي يدفع عنه الهلاك ولوعة الجوع، ولو الخمر يشرب بالقدر اللي يدفع عنه الهلاك ولوعة العطش، ولا يأكل ويشرب زي ما هو عايز. هذه حاجة. الحاجة الثانية انه متى يبدأ يأكل ومتى يبدأ يشرب، يعني مراحل الجوع تبقى ليها مراحل، مرحلة اولى ومرحلة تانية ومرحلة ثالثة، دي بقى اللي هي يعني خلاص المرحلة السوداء. والعطش كذلك، مرحلة اولى مرحلة تانية ومرحلة ثالثة. متى يبدأ يأكل اللي هي بمعنى الصحابي يسموها امتى؟ نقول ان حالك حال مخمص. قول التعبير ثاني، وربنا بيقول فمن اضطر في مخمص. ايه هي بقى المخمصة؟ المرحلة الأخيرة. ما العطش والجوع، ما انت ممكن دلوقتي بعد ساعة تبقى جعان، هو ده المخمصة؟ فهنسيبك 3-4 ساعات كمان، هي دي المخمصة؟ طب هنسيبك لبكرة، هي دي المخمصة؟ ما حط لي حد للمخمصة دي عشان ابقى عارف. ايه؟ بعد 7 ايام واحد يتكلم اسمعه. ها الشيخ بيقول ان ما تبقاش مخمصة الا من ناحية الطعام بعد 7 ايام ومن ناحية الشراب 3 ايام. ها فزي ما اقول ان شاء الله تعالى، اذا هذان سؤالان يحتاجان الى اجابة، وانا رأيت انكم اختلفتوا، فانا شايف انكم تقعدوا مع بعض وتصفوا الخلاف لحد يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر، وبعدين نشوف بقى الموضوع ده.